أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا قصد السفر من الطريق الأبعد لكي يقصر فإنه يجوز له القصر لأن العبرة بالطريق، وهذا من الحكم الوضعي. أشكل علي لماذا يخرج الذي يسافر سفرا محرما من هذا أثابكم الله؟ الذي يسافر سفرا محرما نفس السفر لا يسمى سفرا شرعيا، نفس السفر لا يسمى سفرا شرعيا، لكن أول شيء أثبت أن هذا السفر يعتبره الشرع، ثم بعد ذلك انظر في مسافته. وأما إذا كان السفر نفسه لا يعتبره الشرع فمعنى ذلك أنه باطل من أصله، سواء بلغ مسافة قصر أو لم يبلغ مسافة قصر. توضيحه أنك إذا قلت الشريعة تجيز القصر في هذا السفر، هي تقول له لا يجوز لك أن تسافر ويجوز لك أن تقصر في هذا، تناقض. ولذلك لا يمكن في السفر سفر المعصية لا يمكن القول بأنه يأخذ بالرخص إلا في مسائل مستثناة بأسباب خارجة من هذا المعنى، لكن كأصل شرعي فإنه لا يمكن أن يقال إن هذا السفر مشروع لأنه سفر معصية. وهذا ما يقول يعبر عنه العلماء بأن الخطاب متوجه عليه بإلغاء السفر، الخطاب الشرعي خرج للزنا والعياذ بالله، خرج لشرب الخمر، خرج لعقوق الوالدين، لقطيعة الرحم، لسفك الدماء، نقول أن الخطاب متوجه عليه أنه يرجع عن هذا السفر. لكن تقول له يأذن الشرع له بإقامة الصلاة فيه، لأنه لما توجه عليه الخطاب بإلغاء هذا السفر صار وجود السفر وعدمه على حد سواء. أما إذا كان مسافرا سفرا مشروعا، السفر مشروع واختار الطريق الأبعد، فالشريعة تقول إذا وجدت المشقة في هذه المسافة، لأنها مسافة فيها مشقة، سواء قصدها فالمشقة حصلت الموجبة للرخصة، سواء قصدها ليأخذ برخصة الشرع أو لم يقصدها، من باب الحكم الوضعي. يعني إذا وجدت هذه العلامة وهي المسافة المعتبر القصر، حل له القصر بغض النظر عن كونه قصد تخفيف عن نفسه أو لم يقصد، لأن مراد الشرع أن من قطع هذه المسافة يخفف عنه في الصلاة، وهذا قد قطع هذه المسافة، فهو حكم وضعي لا يلتفت إليه إلى مقاصد المكلفين من أنه قصد التخفيف أو لم يقصد. وأما مسألتنا التي معنا فهو سفر لاغ من أصله، وإذا لا كان لاغيا من أصله فوجوده وعدمه على حد سواء في حكم الشرع. فإذا قلت وجوده وعدمه في حكم الشرع على حد سواء، فأنت أمام رجل غير مسافر أصلا، وإذا كان غير مسافر أصلا كيف تقول له ترخص في السفر؟ هذا وجه الفرق بين المسألتين فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.